الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل، ثم لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء ومركز توعية الجاليات، اللذين سعيا في تقديم وتأعداد هذا اللقاء وهذا اليوم العلمي الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وينفع به، وأن يتم علينا جميعا بالقبول، إنه سميع مجيب. في هذا اللقاء نتحدث عن أشرف العلوم، وهو علم الاعتقاد وعلم العقيدة وعلم التوحيد. فالله عز وجل في أول فعل في القرآن وفي أول أمر في القرآن ذكر لنا العبادة التي يريد منها أن نفرده سبحانه وتعالى بها ونوحده، فقال تعالى: إياك نعبد. هذا هو الفعل. أما الأمر فقال عز وجل في سورة البقرة، في سورة الفاتحة قال: إياك نعبد. وفي سورة البقرة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فكان أول فعل وأول أمر هو ذكر العبادة، والعبادة جاءت هنا لله عز وجل وإفراده بالتوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد أكثر من 10 سنوات، ثم لما بقي على الهجرة أقل من سنة ونصف تقريبا فرضت عليه الصلاة. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يسمونه بالفقه الأكبر، يسمون التوحيد بالفقه الأكبر ومسائل العبادات بالفقه الأصغر. وقد حصلت أمور ومواقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان التأكيد فيها حاصلا على أهمية التوحيد ووجوب العناية به والتحذير والتخويف من الشرك، وأنه قد يقع من أناس بلغوا في الفضل والمكانة ما بلغوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة كبيرة يقال لها ذات أنواط، وكانت للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم. فقال الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وجاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، أو قال: إنكم تشركون. يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقالوا: وما ذاك؟ فقال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون وتحلفون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يقولوا ورب الكعبة بدل أن يحلفوا بالكعبة. كما أن من حقق التوحيد وأتى به على الوجه الأكمل مما دعا إليه الله عز وجل في كتابه من أمور التوحيد والتحذير والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، فإنه يدخل الجنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وأول ما يوضع العبد في قبره يسأل عن التوحيد، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فكان لزاما أن نتدارس التوحيد والاعتقاد بين الحين والآخر حتى نؤكد هذا الأمر ونتواصى فيه خير الوصية. ودرسنا هذا اليوم في موضوع من أدق مسائله وأهم وجوه التأصيل فيه، وهو منهج التلقي والاستدلال في مسائل الاعتقاد. وسأتكلم في ذلك عن منهج أهل السنة والجماعة تأصيلا في المقام الأول، ثم سأتحدث عن مناهج أخرى أتركها عن العرض في الإجمال تشويقا لها، فعندما ننتهي من منهج نسمي المنهج الذي يليه ونتحدث عنه بما يفتح الله عز وجل. والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم، والله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سبيلا وسنة. وجاء في الاصطلاح أن المنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، وهذا نريد أن ننزله منزلة حديث الاستدلال والتلقي في مسائل الاعتقاد، وكأننا نطلب الطريق المؤدي إلى الحقيقة في العلوم بواسطة قواعد عامة توصل إلى نتيجة محددة. اليوم سأتكلم كثيرا عن المصطلحات، وسنضبط ما استطعنا من المصطلحات ضبطا شرعيا. أما التلقي فهو الاستنباط والاستفادة لحقائق العقيدة، يعني من أين سنستنبط ونستقي حقائق العقيدة الإسلامية التي ندين الله عز وجل بها، والتي ضل فيها من ضل ممن ابتلاه الله عز وجل بأنواع الضلالة، كما سيأتي الحديث عنه بعد بيان منهج أهل الحديث. أما الاستدلال فهو طلب الدليل، والألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل تعني الطلب، فتقول استغاث يعني طلب الغوث، واستعان طلب العون، واستعاذ طلب العوذ، واستدل طلب الدليل. فنحن سنذكر منهج الدليل ومنهج التلقي في مسائل الاعتقاد، والعقيدة بينة واضحة معروفة لدى الجميع أنها إيمان جازم لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويكون عند المسلمين إيمان بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. والمنهج الأول الذي سوف نتحدث عنه هو منهج أهل السنة والجماعة، والمراد بأهل السنة والجماعة أن هذا اللفظ يطلق ويراد به أحد معنيين. أما المعنى الأول فهو المعنى العام، وهو ما يقابل الشيعة بشتى طوائفهم من إمامية وزيدية وخطابية وغيرها، ويكون هذا المعنى منصرفا للذين يثبتون خلافة الأئمة أو الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فيدخل ضمن هذا المعنى الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل السنة الذين يقابلون بذلك الشيعة أو الروافض. ويراد أيضا بأهل السنة والجماعة المعنى الخاص الذي يقابل أهل البدع الذين فارقوا أهل السنة وأهل الحديث في أصل أو أكثر من أصول الدين، وبخاصة في مسائل الإمامة مثلا عند الخوارج ومرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة، ومسائل الأسماء والصفات عند طوائف أهل الكلام. وبهذا يكون المعنى الخاص منصرفا لأهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحديث والسنة، خلا الروافض والخوارج وأهل الكلام وغيرهم ممن ابتلوا ببدعة أو أكثر من أنواع البدع التي كانوا على قرب أو بعد عن أهل السنة والجماعة. وهؤلاء أهل السنة والجماعة في تلقيهم يعتمدون على المصادر الرئيسة والمصادر التابعة وعلى الأدلة، وتنصرف هذه الأمور إلى 5 أشياء نصنفها جميعا إن شاء الله: القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة. لدينا مصدر أساسي ومصدر تابع ودليل، ليس مصدر. فالقرآن يكون إيش؟ مصدر أساس، والسنة مصدر أساسي للعقيدة، والإجماع يكون مصدرا رئيسا ولا تابعا؟ تابعا، لأنه لا يكون إجماع إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة. والعقل الصحيح مصدر ولا دليل؟ دليل. والفطرة السليمة دليل أيضا، لأن العقول تضطرب والفطر تتغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما نستطيع أن نعتمدها مصدرا لأن الفطر تتغير، ليست معصومة. والعقول أيضا قد تضطرب وتتناقض وتشطح، فلا نستطيع أن نجعلها مصدرا من مصادر العقيدة الرئيسة، إنما هي مصادر تابعة وأدلة تابعة، فهي دليل تابع ولكن له مكانة مهمة جدا، وسأتحدث عن مكانته في القرآن الكريم وعند أهل السنة والجماعة، فهم لا يعطلون العقل ولا يهملونه ولا يركنونه جانبا. نتحدث عن هذه المصادر بالتفصيل. فأولا القرآن الكريم، كلام الله المبين المعجز المتلو بالألسنة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط أو هدي إلى صراط مستقيم. القرآن في اللغة يعني الجمع والضم، لأنه يجمع السور والآيات ويجمع القصص ويجمع الأوامر والنواهي. أما في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقولنا كلام الله عز وجل، بهذا يخرج أن يكون مخلوقا، بل هو كلام الله الذي تكلم به على وجه يليق به من غير كيفية. المتعبد بتلاوته، فالقرآن يتلى في الصلوات، ولنا بتلاوته الأجر عند الله عز وجل، فلنا بكل حرف عندما نتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. عدد سور القرآن 114 سورة، وعدد آياته 6282 آية، لكن عدد حروفه التي بحروفه تتضاعف الحسنات إلى عشرات، فإن عدد حروف القرآن تزيد على 300,000 حرف. فمن قرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره فإنه سيفوز بأكثر من 3,000,000 حسنة، وهذا فضل عظيم. فكيف فبمن وفقه الله عز وجل لتلاوة القرآن في كل 3 أيام أو في كل أسبوع مرة، كم سيحصل من الحسنات الكثيرة. وكان بعض السلف يتعجب، يقول: أتعجب لمن رجحت آحاده بعشراته. ماذا يقصد؟ أن السيئات التي تحسب بواحدة ترجح في الكفة أمام الحسنات التي تحسب بعشر، فهذا دليل على أن الحسنات قليلة لا تكاد تذكر والسيئات كثيرة، والله المستعان. القرآن معجز بلفظه، والله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثله، بمثل القرآن، فشق عليهم ما استطاعوا، ثم خفف التحدي إلى 10 سور مفتريات فما استطاعوا، ثم قال بسورة فليأتوا بسورة منه فما استطاعوا، ثم قال فليأتوا بحديث منه، آية أو أقل من آية، وأيضا ما استطاعوا أن يبلغوا هذا المبلغ العظيم من إعجاز القرآن بلفظه. مكتوب في المصاحف، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس، منقول بالتواتر، ومعنى التواتر أي نقله الجمع الكثير عن الجمع الكثير. الشرط الأول: منقول بجمع كثير، يستحيل تواطؤهم على الكذب. والشرط الثالث: يكون المستند في ذلك هو الحس، مستندهم الحس، فهذا التلقي الذي يتلقونه بالقرآن مشافهة وتلقينا ويأخذون فيه الإجازات، الجمع الكثير عن الجمع الكثير، هم تلقوه بواسطة من أو بأداة من أدوات الحس، وهي السمع واللفظ وغيرها مما تجتمع فيه أدوات الحس، وأحيانا يحتاج أيضا البصر ليتعلم طريقة النطق وكيف ينطق بالحرف، فاجتمع في نقل القرآن هذه الأمور التي تدل على أنه منقول بالتواتر بشروط التواتر، التواتر التي ذكرها أهل الحديث وذكرها أهل الكلام فيما سنعرض له يعني عند حديثنا عنه. والقرآن الكريم حجة ومصدر من مصادر التلقي ولا شك لكل أمور ديننا، لكل أمور الدين، سواء ما كان منها علميا أي أمور الاعتقاد، أو عمليا وهي الأمور العبادات وأمور الشريعة، ولا يجاري في هذا أحد ولا يتكلم في التشكيك بمصدرية القرآن أي فرقة من فرق المسلمين، خلا ما ذكر عن بعض غلاة الروافض الذين أنكروا مصدرية القرآن وقالوا بتحريفه كما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. فالقرآن الله عز وجل تكفل بحفظه ليكون مصدرا ومرجعا وحجة في جميع قضايا ديننا العلمية والعملية، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم لأجل أن تحفظ هذه العقائد وتبقى ثابتة دائمة مستقرة لا تغيرها مؤتمرات ولا ندوات ولا مجامع كما يحصل عند النصارى، فقد غيروا دينهم وبدلوه واجتمعوا في ذلك بمجامع مختلفة خرجوا منها بعقائد في الله عز وجل وفي المسيح وفي الروح القدس تختلف عما ذكره الله عز وجل لهم في الإنجيل، فخرجوا من صفاء التوحيد إلى شائبة الشرك عندما حرفوا وبدلوا، ولكن حفظ الله عز وجل لهذا القرآن الكريم جعل هذه العقيدة محفوظة مكفولة. ولما كان القرآن الكريم بهذه المكانة في أهمية الحجية والمصدرية لديننا الحنيف، فقد اعتنى به السلف الصالح عناية تامة من حيث حفظ النص القرآني ومن حيث العمل بالنص القرآني. فمن حيث حفظ النص القرآني فقد جمع القرآن أكثر من مرة وتولى جمع القرآن الكريم الصحابة بأمر من الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما كثر القتل بالقراء أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن، والمرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه عندما أمر بنسخ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر بمصاحف متعددة لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة، فأراد حسم الخلاف وجمع المسلمين على مصحف واحد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وإذا نظرنا إلى صلة القرآن بأمور العقيدة لوجدنا أن القرآن اهتم بأمور الاعتقاد وبكل مسائل الإيمان والنبوة والغيب وبتفاصيل لم ترد في الكتب السماوية كلها. وكان هذا الأمر ظاهرا في الآيات المكية أكثر من الآيات المدنية لأنها أول الإسلام، والمكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ولو تحدثنا عنه يعني طويلا لن نوفيه طبعا حقه ولن ننتقل إلى غيره من المصادر، وأمام يعني لدينا عناصر كثيرة جدا نسأل الله عز وجل أن يعين أن نأتي عليها جميعها. المصدر الثاني هو السنة المطهرة، والسنة في اللغة تعني السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أما في الاصطلاح فهي تعرف عند الفقهاء بتعريف، وعند المحدثين بتعريف، وعند الأصوليين بتعريف، وعند العقديين بتعريف، ولكن المهم هنا ما يتعلق بتعريفها عند المحدثين، أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها. وفي اصطلاح العقديين هي ما كان مقابل البدعة، فيقولون فلان على سنة وفلان على بدعة. أما عند الفقهاء فالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أو ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم هو دون الفرض أو الواجب، وغيرها من التعريفات، إلا أن المراد هنا أن نعتمد على تعريف المحدثين التي، وهذا ما نطلبه في حجية ومصدرية السنة في مسائل الاعتقاد. فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة قبل البعثة أو بعدها ستكون مؤثرة في مسائل الاعتقاد. والسنة لها مكانتها العظيمة التي أسس لها القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والنصوص في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام السنة كثيرة جدا، تؤكد جميعا جميع هذه النصوص على أن السنة حجة، بل هي أعظم من هذا، هي وحي من الله عز وجل. فالله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قالوا: ومثله، أي السنة. والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالسنة عناية فائقة، واهتموا بها رواية ودراية، ووضعوا لها الصحاح والمسانيد والسنن والأجزاء وغيرها من أنواع الحديث التي تدل على عنايتهم به عناية رواية. وكان بعضهم كما قال أبو العالية فيما رواه الخطيب البغدادي: نسير من البصرة إلى المدينة نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يبلغهم أن هناك حديث عن رسول الله يرحلون من البصرة بتلك الوسائل البسيطة والسفر الطويل حتى يستمعون إلى هذا الحديث ليعتنوا به رواية. أما من حيث العمل به فحدث بهذا الحديث الكثير، بل كانوا يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية التي ليس فيها تشريع. كان ابن عمر يقول، كان يلتفت ويقول: هنا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقضي حاجته في مكان، يقول: كان هنا يخلو بحاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها مما يدل على المكانة العظيمة للسنة في نفوسهم. والسنة من حيث الاحتجاج بها في مسائل الدين بيّن ابن القيم أنها على ثلاثة أضرب. النوع الأول من السنة موافق للقرآن من جميع الأوجه، والنوع الثاني مفسر ومبين لما أجمله القرآن، والنوع الثالث السنة التي توجب حكما جديدا سكت عنه القرآن. إذن نحن أمام ثلاثة أوجه لحال السنة مع القرآن. الأول الموافق، كما يعني جاء، كما يعني وأوصل للقرآن، تأتي السنة لتؤكد هذا الأمر تأكيدا وموافقة له. فالله عز وجل عندما يقول: وأقيموا الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فتأتي موافقة تماما. والسنة الثانية المفسرة والمبينة لما أجمله القرآن، فالله عز وجل أمرنا في كتابه بإقام الصلاة، ولكن لم يبين لنا ركعاتها وشروطها والصفة والواجباتها وسننها وشروطها بتفاصيلها التي ذكرتها السنة. ف فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج يأتي مجملا أمر بالحج، لكن لم تذكر أركان الحج بتفاصيلها وواجبات الحج وعدد رمي الجمار وعدد الحصيات وبأي الجمار يبدأ الرمي، كلها جاءت في السنة عندما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم. الزكاة وأنصبة والأحوال ومتى تجب الزكاة وما يحول فيه الحول وما لا يحول فيه الحول، كل هذه الأمور فسرتها وبينتها السنة. الحال الثالث أن توجب السنة حكما جديدا سكت عنه القرآن، وفي هذه الحال نقبل هذا الأمر أو يكون على الرأس والعينين. عندما تأتي السنة بأمر جديد سكت عنه القرآن، مثاله منع الحائض من الصلاة والصيام حال حيضها، ما ورد في القرآن. هل توجد امرأة مسلمة على شتى فرق المسلمين تصلي وتصوم إذا حاضت ولكنها امتنعت عن الصلاة والصيام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ من الأحكام أيضا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ورد في السنة ولم يرد في القرآن. من الأحكام لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما يجوز الجمع بين المرأة القرآن قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أما المنع في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا ورد في السنة فقط. تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية لم يرد إلا في السنة. فهذه الأحكام بعد أن جاء إيراد بعض الأمثلة عليها أين موضعها؟ على الرأس والعينين. ما ننكر هذه الأحكام، بل هي أحكام معتبرة وحجة في مسائل العقيدة ومسائل العبادة. فإن جاءت أمور تتعلق بمسائل العقيدة وردت في السنة ولم ترد في القرآن، ولكن بمنهج استدلال سأتحدث عنه بعد قليل بحيث تكون هذه السنة صحيحة ثابتة بطريق متواتر أو أحد، ولكن صححه أهل الاختصاص في الحديث فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معتبر معتمد ومقدم وله المكانة والمصدرية في التلقي. والسنة النبوية تلأت بحقائق العقيدة الإسلامية وأكدت عليها وفصلتها وبيّنت أركان الإيمان ومكملات الإيمان وخوارم الإيمان ونواقض الإيمان، وكل هذه المسائل تناولتها السنة المطهرة بتفاصيل لا تخلو مسألة عقدية إلا وأن يستدل فيها بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تصبح هذه المسألة غير معتمدة. انتهينا من المصادر الرئيسة القرآن والسنة، نأتي إلى المصدر التابع الذي يعتمد أصلا على الكتاب والسنة من حيث المنزلة، لأن لما نأتي في الحديث عن مصادر التلقي عند المتكلمين يجعلون الإجماع مقدم على الكتاب والسنة لجواز النسخ في الكتاب والسنة، بينما الإجماع لا يجوز على فيه النسخ، فيجعلون من المقدم مؤخر ومن المؤخر مقدما. أما عند أهل السنة والجماعة يجعلون أعلى الهرم وأعلى مصدر التلقي القرآن والسنة، لا يماريهما شيء ولا يقدم عليهما شيء. الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم المؤكد ويأتي بمعنى الاتفاق. الله عز وجل يقول فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أيعزموا أمركم وشركاءكم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم الصيام من الليل فلا صيام له. ويأتي بمعنى الاتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي لا، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، يعني أمتي ما تتفق على ضلالة. في المعنى الاصطلاحي الآن لما نتحدث عن المعنى الاصطلاحي، أي المعنيين اللغويين أوفق وأنسب لنا، العزم ولا الاتفاق؟ الاتفاق، لأن العزم يتصور من الشخص الواحد، بينما الاتفاق لابد أن يكون من مجموعة. بعض الناس يكون دكتاتوري، يقول اتفقت أنا ونفسي، ويأمر زوجته بأمر مع من اتفقت؟ قال اتفقت أنا ونفسي. فيعني هذا ليس اتفاق، لأن الاتفاق لا يحصل من شخص واحد، لابد أن يكون من عدة أشخاص. وهذا الأنسب للمعنى الاصطلاحي الذي يكون في تعريف الإجماع، أنه اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني. وهذا الإجماع حجة ودليل من أدلة العقيدة، والله عز وجل أكد ذلك في كتابه حينما قال في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ما أكده علماء التفسير، لكن أنا أذكر بعض، أترك بعض التفاصيل حتى لا نقع في الإطناب. الذي ينسي بعض المعلومات ينسي بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالإجماع دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة على مسائل العقدية، ولكنه مصدر تابع، لأنه لا يتصور وجود إجماع على مسألة عقدية إلا وأن يكون عليها نص دليل من القرآن أو من السنة. من مسائل العقيدة التي أجمع عليها السلف قولهم أن الإيمان قول وعمل، وقولهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد قال أبو عبيد القاسم ابن سلام: أدركت من، وكذلك اللالكائي: أدركت أكثر من 1000 من السلف يقولون إن الإيمان قول وعمل، بينما تذهب بعض طوائف أهل السنة والفقهاء إلى أن الإيمان قول ونية، وأن العمل خارج مسمى الإيمان. طيب السؤال: من أنكر هذه المسألة عقدية ثبتت بالإجماع، هل يعد كافرا؟ يعني الآن مسألة الإيمان قول وعمل، لا يوجد نص صريح على أن الإيمان قول وعمل إلا ما ثبت بالإجماع، بالإجماع، وهذا الإجماع مستند على أدلة أن الإيمان قول وعمل. لو جاء شخص وأنكر هذا التعريف وقال إن الإيمان قول ونية، هل نقول أنت كافر لأنك خالفت الإجماع؟ لا نكفره. طيب لو قالوا إن الإجماع، في شيخ في تفصيل ثاني، طيب لو قال الإجماع أجمعت الأمة على أن القوم، هذا ذكروا بالإجماع، ثبت بالإجماع البعث، ثبت في القرآن أن الناس يبعثون بعد الموت ويخرجون من قبورهم، ثبت بالإجماع البعث بالقرآن والسنة، الأدلة في ذلك كثيرة، وثبت بالإجماع وبالعقل بالأدلة العقلية أن الناس تبعث، البعث حق، ثبت بأدلة العقل. فلو قال قائل: أنا أنكر إجماع السلف في البعث، الآن أبغاكم تصلون للقاعدة، نبي نضبط المسألة. قال أحد: أنا أنكر الإجماع في مسألة البعث، وقال الآخر: أنا أنكر الإجماع في مسألة أن الإيمان قول وعمل، هما في مستوى واحد ولا مختلف؟ تفضل شيخ، كان عندك كيف؟ مختلف، أيوة، تفصيل. لا لا بلغ الإجماع، يسمع الإجماع في الأمرين، لكن شو الفرق بين الأمرين؟ نعم، في أمور ضرورية أصلا ثابتة بالقرآن والإجماع جاء مؤيد لها، حاضد لها أصلا، هي البعث ثبت في القرآن، ما في منكر، ما في مجال إنكاره، إنكار للقرآن، هذا إنكار إجماع كفري، كفر إنكار الإجماع هذا، لأنه إنكار مسألة ثبتت في القرآن أصلا. أما الإيمان قول وعمل فإنه أنكر مسألة لم تثبت في القرآن والسنة أصلا، وإنما فهمت من نصوص القرآن والسنة، فحال الأول يكفر بإنكار الإجماع، وحال الثاني لا يكفر بإنكار الإجماع. أنا صراحة مسألة هذه عملت لي قلق وشغل يعني، وكان الزملاء نحن ندرس أحيانا هذا المقرر، والدكتور زميل لنا أيضا ندرس هذا المقرر، وتأتينا اتصالات ومن الأساتذة آخرين من يدرسون أحيانا هذه المقررات العامة، أساتذة الفقه وأساتذة التفسير، يقولون كيف أساتذة العقيدة إذا أنكرنا مسألة إجماع هل نكفر بها؟ فحتى يعني وفق الله عز وجل لكتابة بحث في هذه المسألة الدقيقة يعني المهمة جدا، تقريبا في أكثر من 30 صفحة، مسألة إنكار الإجماع متى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا. فهذه يعني مسألة عصارتها الآن 30 صفحة فيها في الكلمات القليلة التي انتهينا إليها، وإن شاء الله تكون بهذا اتضحت المسألة واضحة. طيب طبعا هذا لا يقلل من شأن الإجماع، بل إننا يعني نكون مع منهج السلف، إذا كان 1000 من السلف وأكثر قالوا بهذا القول فهذا يجعل قوة اليقين به أشد والاطمئنان إلى قولهم أكثر. انتهينا من المصادر ولا بقي فيها شيء؟ انتهينا من شيء، اللي بقي منها إذن بقي لنا الأدلة، لها ننتقل إلى شيء جديد اسمه الأدلة، أدلة العقيدة، الأدلة العقيدة، هذه الأدلة عاضدة وليست مؤصلة ومؤسسة لمسائل العقيدة، بل هي تذكر من باب الاعتضاد، الاعتضاد بها، وليست هي مصدر واستنباط أصلي. فنحن لا نؤصل للعقل أولا ثم نعود للنقل، لا، نحن نؤصل النقل ثم نستدل بالأدلة العقلية يعني تبين أننا يعني على دين حق، فإن الله عز وجل الذي خلق هذا الخلق وخلق هذه العقول وأنزل هذا المعتقد في كتابه لا تناقض بينها، بل الله عز وجل أمرنا بالاهتمام بالعقل عناية فائقة جدا، وذكر العقل في القرآن 59 مرة. أما يعني الألفاظ المرادفة له فهذا أكثر، لآيات لأولي النهى، لأولي الألباب، الحجة، كلها ذكرت يعني في نصوص بغير 59 لفظ الذي جاء في ذكر القرآن، ذكر القرآن فيه العقل وبين مكانته وأهميته، وأن الذين يعطلون عقولهم هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. العقل في اللغة هو الحبس والمنع، والحجر والنهي، والعقيلة من النساء هي المحبوسة في بيتها، المرأة عقيلة من النساء هي المحبوسة في بيتها، وعقل البعير معروف أيضا شد وظيفه إلى ذراعه، هذا يقولون عقل البعير، لكن كلها معناها نوع من الحجر والحبس والمنع. فالحبس هذا والمنع يمنع من الوقوع في المهالك، فالطفل الصغير قبل التمييز وقبل كان لا يعرف أن هنا إذا نزل يسقط ويتكسر، ما يعرف، ما كان يميز، ما كان عنده ما يمنعه ويحبسه عن هذا الفعل، وكان يضع يده في النار ولا يعرف أنها تحرق، وكان يسير في الطريق المزدحم بالسيارات ولا يعرف أنها قد تدهسه ويموت، ما لا يميز هذه الأمور، فلا تحبسه عقله من الوقوع في المهلكة، فقد يقع في المهالك. أما في الاصطلاح فهو الغريزة المدركة التي يميز بها الإنسان ويفهم بها الأشياء، الغريزة المدركة التي يميز بها الإنسان ويفهم بها الأشياء، غريزة وقالوا ضرورة وقالوا جابوا تعريفات كثيرة، يعني في حصرها هي 4 تعريفات للعقل، ولكن إجمالا هي غريزة مدركة. وهذه الغريزة التي تصل بالإنسان إلى التمييز، سوون اختبارات عشان أنا أخرج عن جو، بس هو بعمل لكم اختبار من اختبارات التمييز. الآن هذه القارورة وهذه القارورة أيهما أطول من الأخرى؟ في واحدة أطول من الأخرى؟ لا، طول بعض صح؟ طيب، والآن اليميني أطول ولا اليساري؟ متساوية. هذه يسمونها بقاء الكم عند التربويين، يختبرون به التمييز عند الأطفال، وما شاء الله كلكم أجبتم إجابة مميزة. كانوا يختبرون به الأطفال عندما يجون عليهم اختبارات التمييز، يرون ميز أو ما ميز، يعني يخلون محرم يركب مع المحريم ويوديهم ولا ما يوديهم، فيختبرون بقاء الكم، هل بقاء الكم موجود عنده؟ يأتي بقلم بقلمين متساويين في الطول، ثم يقول له كيف هذا؟ يقول لك متساويين، يرفع أحدهما يقول متساويين، بس أنت رفعت أحدهما، الكم واحد ما تغير. هذا هو التمييز العقلي، هذا نوع، هذا صورة من صور اختبارات التمييز العقلي. هذا العقل الذي يعني ذكرت أنه هو دليل، له حجيته وله مصدريته الدلالية وليست الأصيلة في مسائل الاعتقاد. والله عز وجل ندب العقل ومدحه وأثنى عليه في كتابه، ودعا إلى التفكر والتعقل والنظر، كما قال الله عز وجل في آيات ذكرت فقط ما ورد فيها لفظ العقل 59 مرة. والعلوم التي يدركها العقل 3 أقسام. إيش إحنا داخلين في؟ لأن الدرس تأصيلي، يعني اسمحوا لنا ندخل في فروع في فروع في فروع وهكذا إلى ما إن شاء الله تكتمل صورة واضحة جدا في المسألة. العلوم بالنسبة لعلاقتها بالعقل، فهم العقل لها وإدراك العقل لها 3 أقسام. في علوم ضرورية، في علوم نظرية، في علوم لا تعلم إلا بواسطة، أي ضرورية ولا نظرية. الضرورية هي التي يشترك فيها جميع العقلاء، الكل يعرفون أن المحاضر اليوم موجود، يرون إنسان، والحضور أشخاص موجود، كل يعلم أنه موجود، إنسان موجود في هذا الكون، ضرورة، علم ضروري. الكل يعلم أن الاثنين أكثر من واحد، هذا ضرورة عقلية ما تحتاج دراسة، أن الاثنين أكثر من الواحد ما تحتاج إلى أستاذ ولا دراسة ولا أمور ضرورية في العقل، كل عقل يدركها. الأمر الثاني علوم نظرية، لابد فيها من النظر والاستدلال والتعلم والتعليم والدراسة، كعلوم الرياضيات والفلك والحساب والفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من العلوم النظرية العصرية. لابد أن تعرف القواعد، المتعادلات، المتراجحات، قواعد محددة بقوانين تحفظها وتدرسها وتطبق عليها مسائل، فهذه ما يدركها العقل بالضرورة، ما يدركها إلا بنظر ودراسة، لابد تدخل فيها المعامل وتدخل فيها القاعات الدراسية. أما الثالث فهو إدراك لمسائل لا تعلم بواسطة العقل إنما بدليل، وهذه تكون في الغيبيات أكثر ما يكون. مثلا الكل راح مكة إن شاء الله، ما حد يستطيع ينكر مكة، ها؟ لكن كلكم رحتوا ينبع، رحتوا واشنطن، رحتوا البرتغال، طيب تنكرون هذه الدول والمدن؟ أنتم الآن ما لا تعلمونها ضرورة ولا تعلمتوها نظريا، أنتم ما رحتوا يعني جلستوا شفتوها درستوا فيها، ما شاهدتوها بالعين ولا شيء. كيف عرفتوا الدليل على وجودها؟ الناس اللي ما راحوا مكة ولا مرة كيف يثبت لهم في عقلهم يدركون أن في مكة؟ كيف أدركت عقلك أن فيه ينبوع وفيه واشنطن وفيه بلدان هذه؟ شو الدليل اللي دلك عليه؟ ما نقل استفاضة نقل إلى درجة أنه تمكن في عقلك أن هذا حقيقة. بعدين أصبح الآن مع وسائل إعلامية تشاهد مظاهر من هذه الأماكن وهذه البلدان تؤكد أكثر وأكثر أن هذه دولة كذا أو هذه بلدة كذا أو شيء من هذا القبيل. أنت الآن ما تعلم ما تحت الأرض، قد يكون تحت كنز لا أعلمه ضرورة ولا أعلمه بالنظر والدراسة، إنما أعلمه بطريقة وهي الحفر والتنقيب ممكن أصل له. الآن أنت ترى يعني إضاءة كهرباء، لكن هناك موجات كهربائية وأيونات سالبة وموجبة، هناك طاقة كهربائية قاعدة تشتغل في الأسلاك، أنت ما تراها، لكن إيش رأيت؟ كيف أدركتنا في ضوء؟ بالأثر، رأيت النور في أثر. فهناك يعني بعض الأدلة، أمور بعض الأمور ما تثبت لا بهذا، يدركها العقل بأثارها. فالله عز وجل ما رأيناه سبحانه وتعالى، ولكن نعرفه بآياته ومخلوقاته، كما قال العرابي: البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير. الله يعرف بآياته ومخلوقاته، من درسناها من الأول الابتدائي نعرف هذا الأمر. فإذا هذه الأمور الغيبية يدركها العقل بأدلة، بدليل. هكذا حقائق العقيدة كالسمعيات، الغيبيات، اليوم الآخر، مسائل الآخر، اليوم الآخر وعرصات يوم القيامة، كلها تثبت بدليل. الآن لما أطمئن للدليل، الدليل عندي هو الكتاب والسنة، وعندي الكتاب والسنة معصومة ولا غير معصومة؟ معصومة. إذا ما يأتيني فيها من حديث عن اليوم الآخر وأمور الغيب وعن رسل ما رأيتهم وعن كتب نزلت ما قرأتها، أؤمن بها ولا ما أؤمن؟ العقل يستحيلها ولا يقبلها؟ يقبلها، ما يتعارض معها. العقل الآن مدركات العقول ما يعني لها طرق وأصناف، فهذه تدخل في النوع الثالث من أنواع مدركات العقول. عقل يدرك أمور غيبية بأدلة، كما أدركت وجود ينبع وأنا ما رحتها، كما أدركت وجود كهرباء وأنا ما رأيت سير التيار الكهربائي والطاقة الكهربائية، وهكذا. ننتقل إلى الدليل الأخير. طبعا العقيدة، عفوا، العقل له مكانته، وبعد هذا الإدراك هناك مسائل يستدل عليها بدليل من العقل. فمسألة يعني وحدانية الله عز وجل، القرآن نفسه استدل عليها بأدلة عقلية، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، تفسد. إله يقول نزل مطر، وإله يقول لا خلها شمس، إله يقول عذاب، وإله يقول رحمة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الخلق دليل عقلي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يسمونها دليل السبر والتقسيم. أنا شوف، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أنك خلقت صدفة، يعني هذا النظام العجيب في جسمك بوظائفه بفسيولوجيته بحركاته وسكناته صدفة، أو أن هذا الخلق أنت خلقت نفسك أم هم الخالقون. هل الإنسان يستطيع يخلق نفسه؟ هو إذا مرض ما يستطيع يعالج نفسه، إذا انجرح ما يطيب نفسه، فإذا إيش بقي في القسمة؟ لم تخلق صدفة ولا تستطيع تخلق نفسك، إذا من خلقك؟ الله عز وجل. أدلة عقلية في القرآن، البعث، أدلة البعث في آخر سورة ياسين، فصل هذه الأدلة العقلية: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى غير أهم الآيات الأدلة العقلية المستخدمة في إثبات البعث، في إثبات وجود الله عز وجل، أن الله هو الخالق وأنه موجود، في إثبات وحدانية الله لأنه لا يمكن أن يكون هناك آلهة متعددة في الكون، في إثبات علو الله عز وجل، العقل يقبل هل الله عز وجل في السماء ولا في الأرض؟ بالعقل، العقل يعني يؤيده. طبعا ثبت علو الله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لكن العقل سيؤيد أن الله عز وجل في العلو، لأن هذا الأمر فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى من أن يكون الله في الأحواش والقذورات، لأن لو كان في كل شيء لجلس في الأحواش والقذورات، وتنزه الله عز وجل عن ذلك وعلى علوا كبيرا. الفطرة هو الدليل الأخير من أدلة العقيدة عند أهل السنة والجماعة. والفطرة في اللغة تعني إما الشق، قول الله عز وجل إذا السماء انفطرت يعني شقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وإحنا في الحسن نقول في رجولي فطور، يعني وشو؟ شقوق، رجولي متشققة. ويأتي الفطرة بمعنى الخلق والبدء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق وبادئ السماوات والأرض. والفطرة في الاصطلاح اختلفت على 5 أقوال، الراجح منها أنها الإسلام، الفطرة هي الإسلام، خلاص كلمة واحدة، وهي حجة. ودليل من أدلة العقيدة، بشواهد كثيرة جدا، منها الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية عندما أراد أن قصة كان آذاها الرجل صفعها فأنبه ضميره وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني تألمت لضرب صفعها فأريد أن أعتقها، قال حضرها. فناداها فسألها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هي أجابت بأي دليل؟ جارية ما حفظت آية ولا قرأت سنة ولا درست مدارك العقول ولا اللي قلناها قبل شوي، بأي جواب أجابت؟ بالفطرة. الناس عندما تحصل لهم الكوارث ويتلهم بهم الأمور ويشتد الكرب والخطب ويعيشون في لجم في ظلمة الليل في بحر عندما تغرق بهم سفينة ولا يجدون أمامهم ملجأ ولا منجأ ولا منقذ، بمن يستغيثون؟ الحرارة الداخلية، هذه الشعور الداخلي الذي يحترق في قلوبهم داخلهم في طرهم، يحركهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. مسلمهم وكافرهم ينادون الله عز وجل حتى ولو كانوا كفارا، لأنهم لا يعرفون أنه لا منقذ ولا منجي من هذا إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تدعو الله عز وجل وترفع يديك إلى السماء في دعائك لله عز وجل، تشعر باتجاه قلبك إلى العلو ولا إلى انخفاض؟ الحرارة هذه التي بداخلك باتجاهك إلى العلو عندما تدعو الله عز وجل رافعا يديك إلى السماء. ما أحد دعا الله عز وجل منكسا يديه، ولا أحد دعا الله عز وجل ويشعر بحرارة أن الله عز وجل هنا في المسجد، بل كل من دعا الله عز وجل ورفع يديه في صلاة الوتر وفي ليالي رمضان يشعر بحرارة في داخله أن هناك إله في السماء، أن اتجاه بقلبه إلى الأعلى وبداخله وبشعوره إلى الأعلى. هذا دليل من إيش؟ من فطرته. فالفطرة دلت على علو الله عز وجل، ودلت على بعض مسائل الدين، ودلت على أن الله عز وجل هو الذي يتصف بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ بالفطرة الله عز وجل يخلق، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، وغيرها من الآيات التي تدل على أهمية ومكانة الفطرة في التأكيد على بعض معاني العقيدة الإسلامية. هذه أو حديثنا هذا تناول مسائل المصدرية والتلقي عند أهل السنة والجماعة. تونا الآن عند المدرسة الأولى من مدارس الاعتقاد، وخلصنا الحمد لله الشطر الأول اللي هو التلقي، باقي عندنا الاستدلال، ثم نذهب إلى المدرسة الثانية، المنهج الثاني والثالث والرابع. لكن لن تكون بطول الحديث عن أهل السنة والجماعة، لأن هذا الأمر أمر تأصيل يكون هو الأساس. ننتقل الآن إلى منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بعد أن يتلقون عن المصادر الصحيحة والأدلة الثابتة كيف يستدلون. وهذا الأمر يتجلى في نقاط عدة. الأول أنهم يؤمنون بنصوص الشريعة الواردة في الكتاب والسنة ويعظمونها، وإيمانهم هذا على ضربين، ندخل تفاصيل في تفاصيلها. الإيمان على ضربين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. ما تقوم به توعية الجاليات جزاهم الله خير مشكورين من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أول ما يدخل عندهم المسلم في الإسلام ويشهر إسلامه فإنه يندرج تحت الإيمان المجمل ولا المفصل؟ المجمل. الإيمان المجمل فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يجب عليه أن يؤمن بنصوص الكتاب والسنة حتى ولو كان من عوام المسلمين أو لا يفهم العربية. فالآن هو لما يدخل في دين الله عز وجل فإن الأمر تباعا بهذا هو مقر بالإيمان بنصوص الكتاب والسنة بصفة مجملة. هو ما يعرف تفاصيلها ولا يعرف مسائلها الدقيقة وعلى أي شيء تدل، وكان ما يعرف هو اللغة العربية طبعا بعضهم، فما يعرف يعني لغة القرآن حتى يقر بتفاصيل أحكامها، ولكن ينبغي عليه أن يؤمن إجمالا بهذا القرآن وبهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة. الإيمان الثاني هو إيمان مفصل، وهو فرض كفاية يخص كل من قام عنده الدليل وظهر له معناه. فالذي يعرف أن الشرك لا يغفر والله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، هو يستدل بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الإنسان بهذا المعنى أو بهذا الدليل في مسألة الشرك وعدم مغفرة الله للشرك يعتبر مؤمن إيمانا مفصلا في هذه القضية، لأنه قام عنده دليلها وعرف معنى هذا الدليل. عذاب القبر ونعيمه، وأن الناس يعذبون أو ينعمون في قبورهم، وهناك من العوام في هذا الزمن من ينكر عذاب القبر ونعيمه، والله عز وجل ذكر هذا في أكثر من آية، قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك أي عذاب القبر كما قال مفسرون. وقال تعالى في آل فرعون ثم حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني كان في عذاب عليهم غدو وعشي قبل يوم القيامة. وكان وين فيهم؟ أين يسكنون؟ القبور، مكانهم القبر. فمن قام لديه هذا الدليل عرف أن القبر فيه عذاب ونعيم وسؤال، وأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، وأن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال للأول المنكر وللآخر النكير، فيقعدانه فيسألانه ما ربك ما دينك ما نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والفاجر فيقول ها لا أدري إلى آخر الحديث. فإذا أنت إذن أنت في مسألة عذاب القبر ونعيمة عندما تسمع دليل القرآن والسنة الذي ذكر، فإنك تكون بهذا قد بلغت إيمانا مفصلا في هذه المسألة، إيمانا مفصلا. كان أيضا السلف يعظمون هذه النصوص، وذكرت قبل قليل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية، في الالتفات، في مكان قضاء الحاجة، بل قال سفيان الثوري رحمه الله من أئمة الحديث: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني تحكت الرأس هذه، إذا علمت فيها أثر أنها تحك مثلا في اليوم الفلاني والساعة الفلانية وبالطريقة الفلانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هذا الأثر. يعني تحرى السنة وعظم النص حتى في أمورك العادية في حك رأسك، وهذا يعني درجة عالية من التعظيم لهذه السنة. عبد الله بن مغفل رأى رجل رضي الله عنه، رأى رجل يخذف يعني احنا نسميه حسن نبالة، حاط حصى في جلد ويرمي بها العصافير عشان يصطاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قامل ونهاه، قال له لا تفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، رمي الحصى على الشجر عشان يصطاد به العصافير والبلابل. قال: فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، إنما يفقأ العين ويكسر السن. شفتوا السلامة في الإسلام؟ يعني اللي بيسوي خطبة عن السلامة الصحية في الإسلام، هذا حديث عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال لا للخذف نهى عنه لأنه يكسر السن، ممكن يرمي خطأ فالحجارة هذه بدل ما تصيب الطير تنزل، تقط الطير تحت تنزل على آدمي فتكسر سنه أو تفقع عينه. يقول: فرآه بعد ذلك يخذف، قال: أقول لك ناك ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراك تخذف؟ والله لا أكلمك كذا وكذا، يعني مدة الهجر المشروع ما أكلمك، من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج، البند الأول في منهج السلف في التمس في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة معظمة ومؤمنين بها إجمالا وتفصيلا بقدر ما عندهم من العلم. البند الثاني أنهم يحتجون بالسنة المتواترة والآحاد في مسائل العقيدة بشرط أن تكون صحيحة، لأن المتكلمين وبخاصة الأشاعرة أخرجوا الاستدلال بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة وقالوا أنها ليست بحجة، ورفضوا مسائل العقيدة التي ثبتت بالآحاد، وبهذا ترد كثير من السنة، لأن أكثر السنة آحاد وقليل منها متواتر. السنة في معظمها آحاد، يعني آحاد رواها، المتواتر قلنا رواه جمع كثير عن جمع كثير بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، ولكن الآحاد هو ما رواه الواحد والاثنين والثلاثة بحيث لم يصلوا إلى درجة التواتر، ما كثر عددهم، وهذا أكثر السنة رواها العدد الواحد والاثنين والثلاثة. ما كان الصحابة 70 و80 كلهم يحضرون حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه، فلأجل ذلك كان من الاهتمام بالسنة والحفظ السنة أننا نأخذ بها متواترة وآحاد. متواتر بعضهم نظمها، يعني الحديث المتواترة تنظم مما تواتر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظمها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، هذه عقدية، وشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مسائل عقدية اللي وردت بالتواتر: الرؤية والشفاعة وكذا من بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن 30 من الصحابة. فهذه بعض المسائل العقدية، وهناك مسائل عقدية كثيرة جدا، مسائل القبر وعذاب القبر والإجلاس العبد في قبره وأتيان منكر ونكير له وتمثل العمله الصالح له وتمثل عمله السيء وعرصات يوم القيامة والميزان وما يوضع في الميزان والصحائف الأعمال وطيش الصحف والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله، كل هذه المسائل العقدية ثبتت في أدلة أحد، نضرب بها عرض الحائط ولا نأخذ بها؟ نأخذ بها بشرط الصحة والرواية الصحيحة المعتبرة عند أئمة الحديث والتي جاءت في كتب الصحاح التي أجمع المسلمون على صحتها، ولا سيما صحاحي البخاري ومسلم. البند الثالث، الالتزام بالكتاب والسنة لفظا ومعنى. هناك ألفاظ يذكرها بعض أهل الكلام وبعض أهل الفرق قد يكون معناها صحيح لكن لم ترد في الكتاب والسنة، فيتركها أهل السنة تخوفا من يعني أن يقعوا في مخالفة شرعية عقدية لا ترضي الله عز وجل. فالله عز وجل سماه بعض الفلاسفة والمتكلمون، بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين بالصانع، فهل ورد في القرآن والسنة بأن الله هو الصانع؟ لم يرد لفظ الصانع، لم يرد. أو واجب الوجود، الله عز وجل فعلا الله واجب الوجود لأنه لا يمكن يوجد هذا الوجود إلا بوجوده، لكن الله عز وجل سمى نفسه واجب الوجود؟ طيب الله عز وجل سمي القديم عند المتكلمين، فهل يجوز أن نسمي الله بالقديم؟ أو ورد في السنن والآثار أنه القديم؟ لأن القديم قد يكون هو من أقدم منه، فالقديم هو القديم بلا ابتداء. الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يذكر الأول إلا مقيد، الأول والآخر، الظاهر اللي يسمون أسماء الله المتقابلة، ما تذكر أحدها إلا وتذكر الآخر ولا تذكر مفرد. قديم، القديم كأنك تقول الأول، هو مساوي الأول. الله عز وجل ما سمى نفسه القديم، سمى نفسه الأول. فإذا نلتزم بألفاظ، حتى يعني باب الأسماء الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب أفعال الله عز وجل أوسع، ولكن مع ذلك نتأدب مع الله عز وجل في باب الأفعال. فما تقول الله يرجك مثل ما رجيتنا، الله يقرفك مثل ما قرفتنا، يعني هذه الأفعال ليس من الأدب أن تقولها لله عز وجل، وإن كان باب الأفعال له واسع، لكن أدبا مع الله عز وجل ما تأتي بألفاظ لا تليق بذات الله العلية، تقول الله يقرفك الله يرجك، تتأدب مع الله عز وجل في يعني حتى دعائك، حتى لا تقع في ألفاظ تأتي بألفاظ لا تقبل لا في القرآن ولا السنة، خارجة عنهما. البند الرابع، أن أهل السنة والجماعة يتركون التأويل المذموم لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالعقيدة، لا يؤولون ولا يغيرون المعاني الواردة بألفاظ مختلفة. فإذا جاء لفظ الله عز وجل بأن الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم يوم يكشف عن ساق، ما يأتون يقولون يعني هذه تقصد يقصد بها القوة النعمة القدرة، يقصد بها، لا يؤولون هذه المعاني بتأويلات تخرجها عن معناها الحقيقي إلى معاني جديدة قد تكون باطلة أو فاسدة، إنما يقولون كما هي كما أثبتها الله عز وجل له بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. أيضا هم يحافظون على ألفاظ من ناحية أخرى، أنهم لا يؤولونها بالتأويلات الباطنة. فمذاهب الباطنية الدروز والنصيرية، وأن كنت اليوم سأحضر لكم منهج المدارس الباطنية ولكن ما يسع الوقت يعني جزما ما في وقت للحديث عنها، هم يستخدمون التأويلات الباطنية ويرمزون بالعبادات إلى شعائر أخرى، فيؤولون يوم القيامة بظهور القائم، ويؤولون الصيام المفروض بكتمان الأسرار، فهم يغيرون حقائق الدين أصلا بتأويلات باطلة، مو بس مسائل الصفات بل حقائق الدين. يعني الصيام أصلا هم لا يصومون، يقولون الصيام يعني كتمان الأسرار. هنا أول ولا ما أول؟ أول تأويل باطني باطل. كيف الصيام الذي هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس تحولونه إلى أنه كتمان الأسرار؟ تصوم يعني تكتم السر وتأكل وتشرب في رمضان بس ما تقول الأسرار، هذا معنى الصيام. والقيام ما في قيامة، القيامة يعني يظهر قائم آخر الزمان، يظهر قائم آخر الزمان هذه القيامة وتنتهي. عندما يوضع الناس في قبورهم يعني ينتهوا قيامتهم انتهت. هذا تغيير لمعاني الإسلام تماما، وتدين مذاهب تدعي أنها أو تنتسب للإسلام ويقولون نحن من المسلمين، يطلبون أن يأتوا إلى مكة ويحجوا أو يعتمروا، وهم يعتقدون هذه المعتقدات الباطلة. الخامس، البنود في منهج الاستدلال أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة في الاستدلال. يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفرق بين القرآن والسنة في مسألة الوحي، كلاهما وحي، ولكن القرآن اللفظ والمعنى من الله، والسنة معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يتلقى معناها من الله عز وجل، هذا هو البند الخامس. فهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بينما هناك من مدارس العقائد الأخرى تفرق بين الكتاب والسنة في الاستدلال، فهي تتكئ على القرآن وحده وترفض السنة كلها بصحيحها وحسنها وضعيفها، ترفضها تماما وتقلل من شأنها وتدعو إلى الاعتماد. تسمى طائفة بالقرآنيين، يعني لا يؤمنون إلا بالقرآن وحده وبما ورد في القرآن. وهؤلاء لا يعرفون، إذا آمنوا بالقرآن لا يعرفون تفاصيل الصلاة ولا تفاصيل الزكاة ولا صفة الحج والعمرة، لأنها لم تذكر إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البند السادس، صحة فهم النصوص. لابد أن تفهم النصوص فهما صحيحا، وهذا يقوم على ركائز. أولا، نعتمد على فهم الصحابة لأن القرآن نزل بين ظهرانيهم، فنأخذ أقوالهم المأثورة وتفسيرهم أولا قبل أن نبدي الرأي والاجتهاد في مسألة من المسائل. فما فهمه الصحابة وفسره له النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ايش معنى الظلم هنا؟ الشرك. من الذي فسر لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من نقله؟ الصحابة. نروح نجتهد ايش معنى الظلم ولا خلاص الموضوع الأمر تم وفرغ منه؟ فرغ منه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه ونقله الصحابة وفهموه، واعتمد على هذا الفهم الذي يعني ذكروه ونقلوه. الصحابة اختلفوا في مسألة الجنة والنار، هل تفنى النار ولا ما تفنى، والورود على النار، هل الورود هو بمعنى الانغماس فيها ولا المرور عليها عبرها عبر الصراط. الصحابة اختلفوا في هذه الأمور، فابن عباس رجح أن المرور على الصراط يكون العبور عليها، ومن الصحابة من رجح أنه يكون بالانغماس فيها، وإن منكم إلا واردها. فالورود هنا يعني الانغماس، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين، ينغمس فيها وتكون بردا وسلاما على المؤمنين، إذا غمسوا فيها لا تكون حارة. ومنهم من قال الورود يعني يعبرون الصراط ولا ينغمسون فيها، فهذا اختلاف بين الصحابة، فنأخذ الراجح من أقوالهم ونفهم قول الصحابة في هذه المسألة. اختلفوا في فناء الجنة والنار، فناء النار، أما الجنة فاتفقوا على عدم فنائها، أما النار فهل تفنى، اختلفوا على أقوال كثيرة، انتهت إلى على ثمانية أقوال، انتهت إلى قولين. منهم من وعدد جمع من الصحابة قالوا أنها تفنى لابثين فيها أحقابا، أحقاب أزمنة متطاولة تنتهي، لأنها تنتهي لحق ينتهي. وطائفة تقول الأدنار لا تفنى، سيظلون فيها أبدا، خالدين فيها أبدا مؤبدين. وكان الأكثر من الصحابة على أن النار تفنى، يعذب فيها الكفار أزمنة متطاولة ثم تفنى. وذهب بعض الصحابة وبعض السلف إلى أنها لا تفنى، وهو القول يعني الذي يعني اشتهر عند ساتذة يعني علماء العقيدة في الزمن الحاضر المعاصر، أن النار لا تفنى، وهذا الذي ترجح. وليس مسألة نقاش، يعني المسألة هذه ناقشها ابن القيم في كتاب الروح في 60 صفحة، هل الجنة نار تفنى أو لا تفنى. وهذا من المسألة التي اختلف فيها الصحابة، لكن نعود إلى فهم الصحابة فيها وننظر في أقوالهم ونرجح ونعتمد ونجعلها يعني أصل في فهم المسألة. أيضا نعرف باللغة العربية وأساليبها في الكلام، لأنها مهمة جدا. لما يقول الرجل في تصدقوا بثيابي، عندنا الثياب مثلا، لما يقول لك تصدق بثيابي، الثياب اللي احنا نسمي الثوب هذا اللي أعلى للجسم، هذا الثوب الخارجي. لكن ثوب في اللغة يعني كل ما يكتسيه الإنسان، طواقي، جواري، الجوارب، الغتار، العقل، كل ما يرتديه من كبكاته، من كل هذه يعني لا تسمى ثوبا، أقصد ما يرتديه من قماش تسمى أثوابه، ملابس الداخلية، بشوته، جلابيات، كلها تسمى ثياب. فهنا المعنى اللغوي ومعنى العادة والعرف اختلف أحيانا في الإطلاق، فلا بد أن نعرف بأساليب العرب ولغة العرب، وهذه يسمونها علوم الآلة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض والنحو كما يتعلمون القرآن والنحو، يتعلمون اللغة العربية، لأن في زمن كثرة الفتوحات ودخل يعني بعض الفرس وبعض من لا يتحدث العربية. أيضا كان السلف رحمهم الله في فهم النصوص يجمعون النصوص الواردة في المسألة الواحدة، لأن النصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام، طيب لو كان هذا النمام أو قاطع الرحم آية في العبادة، قيام الليل، بر الوالدة ووالدة، وفيه من الصلاح الكثير والدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه مبتلى بقطيعة الرحم، وهذا كثير من الصالحين والدعاء ابتلوا بهذا الأمر، فهل هذا لا يدخلون الجنة تماما؟ كيف نجمع بين النصوص الواردة في المسألة الواحدة في العقيدة كمنهج عند السلف؟ يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلب، ولا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة قاطع، بمعنى الجمع لا يدخلها ابتداء، قد يمحص وقد يغفر الله له لأنه مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إذا مات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إلا الشرك إن الله لا يغفره. فإذا هذا الذي لا يدخل الجنة جمع النصوص بأنه سيدخل الجنة ولكن لن يدخلها ابتداء، أول ما ينادى بالحساب ويحاسب الناس أنه سيمحص من هذا الذنب ويكوى بالنار بقدر معصيته ثم يدخل الجنة بعد ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وقت الإيمان صار كافر، ولا إيش حصل فيه؟ نقص الإيمان، نقص مقدار إيمانه. فهذا هو الجمع بين النصوص، يكون هناك يعني نظر صحيح للنصوص وفهمها بالشكل أو الطريقة التي تجعل منها تأتلف ولا تختلف وتتفق ولا تتفرق. كذا ما شاء الله يعني قضينا وقتا طويلا، يعني قد تكون الأذهان مرهقة، ممكن نتوقف بعض الشيء إذا كان في أسئلة أو استفسارات ثم نعود لنأخذ ننتقل إلى مدرسة أخرى في التلقي والاستدلال، غير هذه المدرسة النيرة الساطعة المستمدة من الكتاب والسنة التي يعني ينبغي أن نحافظ عليها وأن نحافظ على مسلكها وأن نستفيد منها في يعني تعلمنا مسائل العقيدة بطريقة موزونة معتدلة، لا غلو فيها ولا إفراط ولا تفريط، وتكون من المصادر الرئيسة وباعتدال، لأن الذي ينكب على دراسة الأمور العقدية من غير منهج ومن غير طريقة فإنه يبتلى بالخرف ويبتلى بالوسوسة. وقد حصل هذا لأناس يعني نعرفهم، كان زميل لنا كب على كثير من قراءة كتب أشراط الساعة واليوم الآخر وأحوال الآخرة وكتب التذكرة وبطريقة غير منهجية، وقرأ الإسرائيليات والموضوعات وبدون أن يكون لديه طريقة منهجية، فاختلطت عنده الأمور وحصل عنده شطح وادعى أنه المهدي المنتظر. كان يعني زميل نعرفه بين ظهرانينا، وذهب إلى بعض المساجد ينادي بأنه المهدي المنتظر، ثم حصلت له أحوال وأمور جدا غريبة إلى أن يعني مات، يعني وجد ميتا بعد طول يعني فقد على طريق المطار. كانت الإشكالية في أسلوب القراءة خطأ، أسلوب التلقي كان خطأ. قبل أسبوعين جاءني اتصال في الجامعة أن هناك مشكلة لطالبة ابتليت بنا هذا النوع من القراءة وقرأت في نهاية العالم بأسلوب لا ينطبق عليه التلقي الصحيح من الكتاب والسنة بالطريقة الشرعية الصحيحة، وهي الآن تدعي أنه يوحى إليها وأنها لديها آيات وقرآن ولديها أمور غريبة وعجيبة وتتراءى يعني غيبيات وترى أمور من الآخرة. وجاءت إلى مكتب إحدى الزميلات في الجامعة تقول أنا الآن يعني أقرأ عليكم من الوحي الذي أوحي إلي، أنا الآن أرى أمور من الآخرة، أنا تتراءى لي الجنة وتتراءى لي أشياء لا ترونها أنتم. كان هذا العلاج يعني أول أسلوب تصروا به، يعني ما هو الطريقة، كان أول يعني الآن مصيبة تحتاج إلى أول شيء طلبت اسمها وعنوانها ومن إدارة الجامعة إرسال سيارة إسعاف لأجل فحصها أولا طبيا، قد تكون نوع من الخرف لابد أن يتدارك طبيا، تعطى عقاقير خاصة ثم تعطى النصائح والتأصيل الصحيح والتعليم إخراج الغبش هذا إلى صورة صحيحة ونظرة صحيحة. هنا طيب كان الأخ عنده سؤال تفضل. للتلقي ما هي أفضل الشروحات لمنهج التلقي؟ منهج التلقي والاستدلال كتبت فيه رسائل جديدة معتمدة كثيرا على كتب السلف، ودائما أكثرها ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر لأنه أصل للتلقي والاستدلال. كان يعني أكثر أول من كتب رسالة مشهورة في التلقي والاستدلال منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد للشيخ الدكتور علي عثمان حسن، وضعها في مجلدين. علي عثمان حسن كتب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند السلف في مجلدين، وهو أول ما كتب في العصر الحاضر، وكان كل يعني تأصيله وكتاباته في مصادر التلقي هذه مأخوذة عن السلف رحمهم الله عز وجل فيما أثبتوه متناثرا في كتبهم التي أصلت لهذه العقيدة. فيعني الآن بعدهم كل الكتابات التي جاءت بعدهم بعد ذلك كانت لابد أن تشير، كل ما كتب كتبت مصادر تلقي عند الصوفية، مصادر تلقي عند الأشاعرة، مصادر تلقي عند الفرق المختلفة، ذكرت مصادر تلقي عند أهل السنة يعني ابتداء في التمهيد لابد أن تشار إليها، ثم تذكر مصادر تلقي عند غيرهم من أهل الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فيعني الكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم كلها يعني صارخة بهذا الأمر، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا التدمرية له والواسطية، هذه كلها تؤصل للتلقي الصحيح، كلها ذكرت النصوص، فقط كل من تكلم عن هذا جمع النصوص الذي ذكرها ابن القيم ذكرها شيخ الإسلام. أما ابن القيم رحمه الله فأكثر اهتمامه في مسائل التأصيل للمصادر في كتابه الصواعق المرسلة، كان يهتم بمسائل التأصيل للأخذ من الكتاب والسنة، ويرد على المتكلمين في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فهو أولا أصل للتلقي من أهل السنة والجماعة، ثم أخذ يفند شبه الجهمية والمعطلة ويرد عليهم بأشكال شتى. تفضل. شيء نعم، تقسيم العام كيف تقسيم؟ نعم، المعنى أهل السنة بالمعنى العام والمعنى أهل السنة بالمعنى الخاص. يعني هذا أورد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، واشتهر أن أهل السنة على معنيين، لو يقول أن أهل ذول سنة وذول بدعة، ذول شيعة. السنة يعني لما نقول مثلا الأحساء فيها سنة وفيها شيعة، من نقصد بالسنة في الحساء؟ نقصد السنة اللي هم أهل الحديث، والسنة الأشاعرة، والسنة الصوفية، والسنة اللي الخوارج لو كان ننظر إلى أهل المشرق في عمان، أو أهل المغرب في المغرب، يعني في طائفة من الإباضية موجودين في المغرب، في طائفة من الإباضية من الخوارج في العمان، في طلاب منهم يدرسون في جامعة الملك فيصل، عددهم ليس بالقليل أيضا، هؤلاء يعني يندرجون تحت مسمى أهل السنة العام. ومسمى أهل السنة الخاص هم أهل الحديث وأهل السنة الجماعة اللي خلاص تخلو منهم يعني كل أهل الأهواء والبدع والذين عليهم مآخذ في مسألة أو أكثر مسائل الاعتقاد، سواء في مسائل الصفات أو الإمامة أو مرتكب الكبيرة أو غيرها من مسائل العقيدة الكبار. واضح الآن؟ يعني كان يعني القصد الاهتمام بالمصطلحات وتحريرها، يعني جالسين اليوم نتحدث عن مصطلحات ونحررها، وحتى ما نخلط وبعدين ما نجني على أحد، نحاول أن يعني لا نظلم أحد ولا نعتدي على أحد بلفظ ولا نعمم الكلام، يعني كل كلام نتحدث عنه لابد أن نضبطه بضوابطه ولا يعني نقلل من شأن أحد، حتى لو ذكرنا أسماء يعني جهابذة وشار لهم بالبنان وذكر أن هذا يعني كان من صاحب منهج متكلم أو منهج صوفي، هذا لا يقلل من شأنه فيما قدم للإسلام والمسلمين من علم وفضل ومكان عليه من عبادة وتقوى لله عز وجل. طيب ما أدري الأخوة اللي في الدرس هل في أسئلة منكم من الأخوات، يعني أسئلة يكتبونها ولا؟ أنا أودي يعني أطرد الملل، لا أدخل للمدرسة الثانية من مدارس المنهج الاستدلال إلا بعد أن نغطي جوانب الحديث عن المدرسة الأولى وبالإجابة عن أسئلتها، هي مثل الندوة يعني، هي أول في سؤال شيء. نعم. أيوة. دليل. لا مو مصدر دليل، دليل. دليل على العقيدة من أدلة العقيدة، والفطرة دليل. طبعا بعضهم يسميه مصدر ثانوي، لكن ما في داعي نحن نسميه مصدر، ذاك المصدر نعطيه قيمة كبيرة جدا، يعني يكون عندنا مورد إذا قلنا مصدر يعني مورد من الموارد اللي يروح نستنبط منها. العقل مو مورد نستنبط منها، بعد ما نستنبط نرجع لها نأكد، العقل يؤكد بس ما هو بأساس الاستدلال، ليس هو أصل الاستدلال. طيب إن شاء الله الأمور واضحة فيما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة. تفضل، احنا ننتظر اذا كان في اسئله بعد من الاخوات نسمعها، تفضل او نقراها. نعم. الامام بنصوص الشرعيه وتعظيمها، الامام بنصوص الشرعيه وتعظيمها، وقلنا الايمان على ضربين، تذكرونها؟ مجمل مفصل. المجمل فرض عين، والمفصل فرض كفايه. ننتقل الآن إلى الحديث عن المدرسة الثانية من المدارس أو منهج المنهج الأول في، يعني هناك من يسميه أسماء أخرى غير ما يعني بدأناه بالحديث عن، قلنا منهج أهل السنة والجماعة، البعض يسميه المنهج النقلي، المنهج الأول منهج النقل، ممكن يعني تضيفون هذه في مقدمة حديثنا عن أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا يسمونه بالمنهج النقلي. والنقل هو تحويل الشيء من موضع إلى موضع، ويراد به أنهم على النقل أو منهج النقل هو نصوص الكتاب والسنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النقل، نصوص الكتاب والسنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو منهج النقل، المنهج النقلي. فتكون المدرسة الأولى والمنهج الأول هو المنهج النقلي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصوص الكتاب والسنة، هذا مجملة ملخصة. ننتقل الآن إلى مدرسة ثانية ومنهج آخر وهو المنهج العقلي. وهذا المنهج الذي يقدم العقل ويضخم دور العقل إلى درجة كبيرة يجعلها أساس الاعتقاد، والذي ذهب إليه طوائف أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية وغيرهم، ووافقهم في هذه الأزمان المدارس العقلية بشتى صورها وأشكالها. فالمدارس الكلامية التي تثبت الحجاج الدينية بالأدلة العقلية، هي يريدون أن يثبتوا الحجج الدينية بالأدلة العقلية، وسموا بأهل الكلام لأن مسألة كلام الله عز وجل كانت أكثر المسائل إشكالا وإرادا ونقاشا بين أهل السنة وبين هؤلاء، وقيل لأنهم يكثرون الكلام والخوض فيه والجدل مصداقا لقول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هؤلاء أهل الكلام منهم مقل ومكثر في النيل والأخذ من هذا العلم الذي ذمه السلف ومرتضوه وشنعوا على من سلك مسلك المتكلمين، وقال الشافعي يضربوهم بالجريد، إذا رأيتم يعني أهل الكلام فاضربوهم بالجريد. ومن هؤلاء من المتكلمين من ندم على سلوك هذا الطريق وأسف في آخر عمره، وقال بعضهم بل قال قائلهم وهو الإمام الرازي رحمه الله بعد أن خاض في علم الكلام ما خاض، قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. كان يشير إلى أنه انشغل بالمسائل الكلامية والاعتراضات الفلسفية، وجمع في وجود الله عز وجل أكثر من 1000 دليل، والله عز وجل وجوده معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى إيراد كل هذه الأدلة التي استهلكت الأوقات وأشغلت الأذهان والقلوب والعقول بجمعها، وقال ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، حتى أرواحنا توحشت من هذا الجدل وهذا الكلام في ذات الله عز وجل التي ينبغي أن احنا نميل فيها إلى الخشية وإلى تغليب الإيمان الذي يدعو إلى الرفعة بالنفس. أنا أود أن دروس العقيدة ومثل هذه المناهج وإن كانت تأصيلية بحتة وعلمية بحتة إلا أنها ينبغي أن لا تخلو من البناء الإيماني الروحي، يجب أن تكون يعني تعطينا دفعة إلى أن الله عز وجل قد هدانا إلى الصراط المستقيم وإلى الحق، فنحمد الله عز وجل ونكثر من الحمد والشكر لله عز وجل ونتمسك بهذا الأمر ونجعله منهاجا في حياتنا، ليس يعني كلاما نسطره أو أمورا نحتفظ بها في قلوبنا، بل نسطر في حياتنا ونجعل هذا الأمر يعني في كل شيء يراودنا، نتذكر في كل حركاتنا وسكناتنا. أنا في مرة من المرات ذهبت إلى حضور حفل تكريم الحافظين في الباحة، كان لديهم شيخ ما شاء الله الله فتح عليه بحب العقيدة الصحيحة وتأصيلها تأصيلا شرعيا والتحسس لأمور التوحيد الحساسية التي ليست مفرطة إلى درجة التعقيد ولكنها تدل على الفقه وعلى فهم توحيد الله عز وجل الفهم الصحيح، ما كان درجة يعني معقد الأمور، ليس تعقيد لا، لكن كان يدل على أنه يحمي حمى التوحيد ولا يريد أن يشوب توحيد الله عز وجل أي شائبة من الشرك. كان هناك شيخ يهتم بهذه الأمور درس عند الشيخ ابن باز رحمه الله، كان أغرب ما رأيت في الإعلانات لهذا الحفل كتب في لافتات الشوارع تحت رعاية الله ثم رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الأمير فلان الفلان. مرة سمعته كذا أحد يعبر بهذا التعبير، لكن هذا تضرب له تحية تقديم تكريم على هذا المعنى وهذا القوة في في في حبه للتوحيد. قدم الله، حد يستطيع ينكر هذا الإعلان؟ حد يقول له قدم اسم الأمير على اسم الله؟ حد يستطيع؟ هل هو أخطأ؟ بل أتى بكمال التوحيد تحت رعاية الله ثم رعاية، أتى بأمر ما أتى به ناس يعني قد يكون جديد على من يهتمون بصنع الحفلات، إلا أنه ما شاء الله تعالى حقق التوحيد، حرص على تحقيق التوحيد. وطبعا لا يتكلم عن الإنسان إلا إذا مات، أن الحي لا تؤمن عليه فترة وتوفي رحمه الله رحمه واسعة، إلا أنه يعني أنا أقصد أن هذا مثال واقعي على التحسس لأمور التوحيد. فالتأصيل هذا ما نريد أن يكون تعقيد الأمور وأنك جاي تعطينا تفريع مصطلحات وتعريفات، لا، نريد من هذا التأصيل أن يكون تطبيق في الحياة لأجل أن نقدم يعني الاهتمام بأمور العقيدة في حركاتنا وسكناتنا. كان أحد الأطفال أهله دائما يعلمون أن إذا أصابت مصيبة ما يقول يمه، الناس إذا خوف شيء رسال يمه يمه حتى لو ما كانت أمه بجانبه، أنه لا ينادي إلا بيا الله يا الله. تربية على العتقد صحيح، تأصيل واقعي مو بس فقط بالتنظير بل بالتجربة في الحياة. يقولون هذه الطفلة مرة من المرات في المدرسة تلعب بالقلم الرصاص وهو مبري حد البري يعني، فأثناء اللعب انغرز القلم الرصاص في العين، دخلت السد في العين وقالت على ما علموها أهلها يا الله يا الله، ما قالت يمه مثل ما تعودوا الناس يقولون يمه يمه، قالت يا الله. فلما ذهبوا بها إلى المركز كانوا في الجبيل ما وجدوا طبيب عيون أظنه وكذا، وذهبوا بها إلى المستشفى المركزي بالدمام، فطبيب العيون هناك قال لهم قبل ذا الكلام قبل لا يفتح مستشفى عيون الخاص، قال لهم أن العين هذه يعني سأغلقها وقد أعمل لها تجميل ولكن النظر منها ميؤوس، ما في يعني بالمقاييس الطبية لن تنظر، العين انغرزت في يعني جوهرها، تعطلت حاسة البصر في هذه العين، فغطاها لأجل إجراء عمليات تجميلية بعد شهر. فعادت إلى الفحص فكشف عن عينها فرأى شكل العين وكأنها تبصر يعني رمو ذهابها، وهو طبيب خبير خريث يعرف خريث بها يعرف حركة العين وتروح يمين وشمال صح تبصر أو لا تبصر، ففهم أن هذه العين تبصر لعل هذه العين تبصر، فلما تأملها قال سأختبرها وسكر العين السليمة وجلس يختبر العين المصابة، الفتحة يمين الفتحة فوق الفتحة يسار تحت صح يمين فوق 6 7 C D صح. فقال شو اللي حصل يعني شو السر؟ فقال والله ما نادت في حال مصابها إلا بالله عز وجل، فالله عز وجل لن يخذلها، شفاها الله وعافاها مما ابتليت به. كان الدرس هذا نقوله هنا في مجلس آخر وتنقلونها لغيركم، القصد أن التأصيل هذا واقع، يعني ينبني على واقع، تطبق من هذا التأصيل في العقيدة واقع حياة يخرج من جدران المسجد ومن حدود الدرس هذا إلى واقع في الحياة، وهذا أمر إن شاء الله ليس بمستغرب على أمثالكم. أهل الكلام، يعني احنا كنا نتكلم عن أمر وعن تنبيه السلف، أيضا حتى الجويني رحمه الله كان يلقب بإمام الحرمين، أبو المعالي الجويني قال لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، يعني رحت كل معاهد الكلام فلم أجد فيها إلا واضعا كف حائر على ذقني أو قارعا سن نادمي. إما أن إنسان متحير اللي سلك طرق الكلام هؤلاء، أما حيرانين أو نادمانين في هذا الطريق. وقال أحدهم إني أموت وصحيح البخاري على صدري، يعني خذت في الطرق الكلامية والفلسفية وأموت وصحيح البخاري على صدري، أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. كانت عجائز ما يعرفون الكلام ولا طرق الكلام ولا أدلة اللي استعرض بعضها الآن بعد قليل كيف يستخدموها، يعني ما كل هذا الطلاسم والتعقيدات ما كانت موجودة عندهم. مصادر المتكلمين أنهم يجعلون المصدر الأول هو العقل، هم مصادرهم العقل والقرآن والسنة والإجماع والفطرة، نفس الشيء، ولكن المصدر الأول هو العقل، الترتيب مختلف اللي جعلنا احنا دليل، ثم هذه الأدلة السنة القرآن والسنة والإجماع والفطرة كلها لابد أن ترجع إلى العقل ليحكم عليها قبل قبولها. فإذا ستقتصر الأدلة والمصادر على شيء واحد وهو العقل، راح تقتصر كلها هذه على شيء دليل واحد وهو العقل. اهتمامهم بالعقل وتقديمهم له كان مبنيا على دليل استدلوا به، فقالوا أن هناك حديثا رووه جاء فيه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له قعد فقعد، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له انظر فنظر، ثم قال له تكلم فتكلم، ثم قال له انصت فأنصت، ثم قال له اسمع فسمع، ثم قال له افهم ففهم، ثم قال له وعزتي وجلالي وعظمتي وسلطاني وقدرتي على خلقي، ما خلقت خلقا هو أكرم علي ولا أحب إلي منك ولا أفضل عندي منزلة، لأني بك أعرف وبك أعبد وبك أحمد وبك أعطي وبك أعاقب ولك الثواب. هذا أصل الاستدلال على أن العقل هو الركيزة الأولى والمصدر الأول من مصادر العقيدة عند فرق أهل الكلام. لكن ما منزلة هذا الحديث عند المحدثين؟ هذا الحديث بكلام المحدثين المتقدمين والمتأخرين وبما كشفه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، قال هذا الحديث موضوع وحكم بوضعه وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تبعه من تبعه من المحدثين المصححين والمضعفين لرواية الأحاديث، ومن قبله من أئمة الحديث قالوا بنفس هذا الحكم ولم يختلفوا قولا واحدا أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو منزلة العقل عندهم بالاستدلال بهذا الدليل، فإنهم يحصرون الأدلة كلها إلى العقل لأنه هو الأصل في معرفة الله عز وجل، لأنه بالله يعرف، بالعقل يعرف الله، فتكون الأدلة ما بعد معرفة الله بالعقل أو كما يسمونه بإيجاب النظر، أو أن ننظر بالعقل إلى وجود الله عز وجل ثم نستدل عليه بالأدلة النقلية. ولكن في المنهج النقلي وجود الله عز وجل معروف بالنظر ولا بالفطر؟ بالفطر، موجود معروف بالفطر، بينما هو عند المتكلمين معروف بالنظر. فأول واجب على المكلف النظر إلى الدليل العقلي بوجود الله عز وجل، وكل من لم ينظر بالدليل العقلي إلى وجود الله عز وجل فإنه عند بعضهم، مش كلهم، يعد كافرا، لأن التقليد كفر في باب الاعتقاد. فيصبح كل من نظر لم ينظر في مسائل في وجود الله عز وجل بعقله أولا هو كافر، وبهذا ستكفر طوائف كبيرة من المسلمين لأنهم عوام لا يعرفون النظر، وإنما آمنوا بالله عز وجل بموجب فطرهم وبنظرهم إلى نصوص الكتاب والسنة التي قرأوها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للعقل، وألفاظهم في هذه كثيرة جدا، لا يعني يسع المقام أن نستعرض تقدير اهتمامهم بالعقل وتقديمهم له على كل ما سواه من الأدلة والمصادر. فهذا القاضي عبد الجبار أحد أئمة المعتزلة، والذي ترك يعني لنا إرثا ومصنفات مشهورة يتداولها أهل العلم في هذا الباب. هو الذي قال: الدلالة أربعة: حجية العقل والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. نحن نكمل إن شاء الله، يعني نتكلم عن حجية العقل عند المتكلمين وموقف من القرآن والسنة والإجماع والفطرة بعد يعني هذه الاستراحة وبعد أداء صلاة المغرب. أكتفي بهذا القدر، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.